سؤال على الهاتف. على الهاتف. شيخ الله يرضى عليك، واحدة اهدت لي هدية وحرمتها وقلت حرام حرام علي ما تجيني هذه الهدية، وعاد لزمت علي وخذيتها، وانا في نيتي اجيها في بيتها واعطيها اياها اردها لها، لاني انا خلاص حرمتها ولا ادري يا شيخ كيف. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أهدتك أختك هدية فالأفضل لك أن تقبليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت السنة عنه بقبول الهدية، وبناء على ذلك قبولك للهدية أفضل. وأما قولك إنك حرمتيها، فإن قلت حرام علي أو تحرم، إيش قلت أنت باللفظ؟ إيش اللفظ الذي علي ما تجيني؟ إيه؟ أنا حرمتها وعاد لزمت علي وخذيتها وفي نيتي أن أردها لها. إيه، حرام وحرمت وحرام علي في الأشياء التي تعرض على الإنسان وهي حلال يعتبر من اللغو. إذا قال الإنسان في هدية تعرض عليه حرام أو حرمتها أو هي حرام علي، لغو، لأن الله لم يحرم الهدية. ولذلك التحريم إذا كان على هذا الوجه فهو من اللغو الذي لا شيء فيه. أما إذا قصدت اليمين وقصدك بقولك حرمت أو قصد الشخص الطلاق فهذه مسألة أخرى، لكن ما دام أنك قلت حرام وحرمت فهذا لغو، لأن الله لم يحرم الهدية ولا حرم قبول الهدية. وبناء على ذلك اقبلي هدية أختك، وليس عليك شيء، وليس هذا من اليمين ولا في حكم اليمين، والله تعالى أعلم.